ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا بر يا رحيم يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك يا منان يا فاطر السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير شفاء لآماتك شفاء لا يغادر سقما من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله أرقيك من نفس عدوة حسودة حقودة ظالمة سكنت الراث والجسد تمص الدم وتنخر العظم. بسم الله يرقيك من نفس ظالمة في جسدك من نفس مرسولة بعين نظرت فأمرضت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله يرقيك من نفس خبيثة ظالمة على القتل والهلاك والدمار. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا. بسم الله يرقيك من نفس ظلمت أثرت تأثيرا بالغا سكنت القلب والصدر والبطن سكنت الدم والعظام والمفاصل عليك بنفس اليهودية مرسولة بالأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك من سوء عظيم وشر مستطير ونفس غضوبة عليك غضوبة من نفس الغضوبة من نفس غضوبة من نفس غضوبة من نفس غضوبة كائدة ماكرة من نفس غضوبة غضوبة كائدة ماكرة كائدة ماكرة ظالمة عليك ظلمتك بالليل والنهار ظلمت روحك ظلمت جسدك ظلمت أعضاءك عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها بسم الله يرقيك من نفس من نفس ظالمة من نفس كائدة غضوبة من نفس غضوبة كائدة من نفس نفس نفس نفس خسيسة دنيئة خسيسة دنيئة يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد كانت سببا للبتر كانت سببا للسرطان والعقاد أنت حسبنا عليها يا مولانا أنت حسبنا عليها يا مولانا وعلى من أرسلها بسم الله يغفيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة مرسولة بسحر مرسولة بسحر عظيم مرسولة بسحر صامت صامت من لئيم مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة من ساحر عظيم بسم الله يرقيك من نفس نفس حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة غضوبة غضوبة غضوبة حقودة حقودة حقودة حقودة شريرة شريرة ماكرة ماكرة كائدة كائدة كائدة كائدة أنت حسبنا يا ربنا عليها بسم الله أرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس ظالمة خسيسة دنيئة بسم الله أرقيك يا أمة الله من نفس من نفس كانت سببا في السرطان كانت سببا في عقد سرطانية وخلايا سرطانية خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة في أمتك الصالحة في أمتك الصابرة في أمتك في أمتك أبطل يا ربنا أثر نفس نفس يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية ظالمة ظالمة ظالمة طاغية داغية طاغية داغية عليك يا ربنا بنفس نفس خبيثة مرسولة مرسولة عليها مرسولة عليها مرسولة عليها وعلى أهلها مرسولة بالعذاب المهين مرسولة بالعذاب المهين مرسولة بالشقاء مرسولة بالعذاب بالعذاب بالعذاب والشقاء مرسولة بالضنك بالضنك بالضنك مرسولة مرسولة بالعذاب والأمراض والأدواء والأدواء والأمراض أنت حسبنا عليها يا ربنا وعلى من أرسلها من حاسد حاسد حاسد حسود حسود حقود حقود ذكر وأنثى من ذكر وأنثى من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها ومن صديقاتها من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران ومن صديقاتها من صديقاتها أبطل يا ربنا أثر نفس نفس حسودة حقودة ظالمة ظالمة طاغية دافية على سعادة كانت فيها على سعادة ورخاء ورخاء ورخاء كانت فيه كانت فيه وعلى سعادة كانت تعيشها وعلى سعادة كانت فيها اللهم أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد انبعث معه نفس نفس لئيمة لئيمة حسودة حقودة كانت سببا للبتر كانت سببا للبتر للبتر لثديها لرجلها لرجلها يا ربنا يا ربنا اللهم اصل يا ربنا اثر نفس اللهم اصل يا ربنا اثر نفس في جسدها في جسدها اثرت عليها اثرت عليها بالبتر اثرت عليها بالقطع اثرت عليها بالعذاب بالعذاب والشقاء اللهم اني اسالك يا ربنا ان تجبرها اجبر يا ربنا امتك اجبرها في دنياها واخراها اللهم اجبر اجبرها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا وصبرها، اللهم صبرها يا ربنا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا. صبرها يا ربنا واربط، واربط على قلبها يا ربنا، اربط على قلبها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا موقنة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا ذاكرة، بسم الله يرقيك يا شاكرة، بسم الله يرقيك يا راكعة، بسم الله يرقيك يا ساجدة لله سبحانه. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفسه، اللهم يا ربنا انزعها من جسدها، انزع يا ربنا نفسها تريد هلاكها، تريد ضيمها، انزع يا ربنا نفسها، انزعها يا ربنا من جسدها، انزعها يا ربنا من جسدها. لا زالت تراودها، لا زالت عليها، لا زالت فيها، تريد نحرها، تريد قتلها، تريد قتلها، تريد انتشار السرطان في جسدها، تريد انتشار السرطان في جسدها. اللهم يا ربنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. إلا كشفت عنا يا ربنا الكرب والبأساء والضراء والشدة واللأواء يا ربنا والألم والوجع. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا. اللهم اجبر كثرها، اللهم اجبر كثرها، اجبر كثر قلبها يا رب العالمين. بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد، من نفس في الجسد، من مس في الجسد ظالم. تعاونوا عليك، تعاونوا عليك إثما وعدوانا. اللهم عليك يا ربنا بنفس، بنفس ومس، عليك ربنا بنفس ومس، نفس ومس. تكالبوا عليها وتعاونوا عليها بالإثم، بالإثم والعدوان والطغيان. يريدون تعاسة، يريدون شقاء، يريدون تعاسة لها وشقاء. يريدون قتلها، قتلها بالبطء، يريدون قتلها بالبطء. أنت حسبنا يا ربنا على الحاسد، أنت حسبنا على الحاسد والحاقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا موقنة، بسم الله يرقيك يا صبورة، بسم الله يرقيك يا شكورة، بسم الله يرقيك والله يقيك. اللهم اشرح صدرها ويسر أمرها، وأزل كربها يا ربنا، وانزع نفسا في جسدها، وانزع عقدا يا ربنا ميتة، وانزع يا ربنا خلايا خبيثة، وانزع يا ربنا مسوسا ظالمة في جسدها. بسم الله، طهرها يا ربنا تطهيرا من على رأسها إلى أقمص قدميها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، والله يقيك. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة ظالمة. بسم الله، أرقيك من نفس، من نفس، من نفس، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، مرسولة عليك بعين، بعين، بعين، بعين، عين، عين، عين، ونظرة، ونظرة، ونظرة، ونظرة، بعين ونظرة، بعين ونظرة، من إنس وجن، من إنس وجن، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حيوية ونشاط، وعلى رخاء وسعادة، وعلى رخاء وسعادة. اللهم أطلع ربنا هذه العيون، أطلع أثر العيون، العيون، العيون، أطلع أثرها يا ربنا، وأهل عقدها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من عيون، من عيون النظر فأثرت، من عيون النظر فضرت، من عيون النظر فبترت، من عيون النظر فبترت، من عيون النظر قاطعة، قاطعة، قاطعة، كأسرة، كأسرة، ممزقة، ممزقة، ممزقة، ممزقة. بسم الله، بسم الله يرقيك من عيون مسرطنة، من عيون مسرطنة، من عيون ظالمة، ظالمة، من عيون حمراء، حمراء، حمراء، حمراء، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرفاط، خرج منها مثل الرماح. دخلت الجسد، دخلت جسدها عكرته، دخلت جسدها ضرته، دخلت جسدها عكرته، دخلت جسدها عكرته، عكرته وأمرضته، وأخبثت، وأخبثت، وأفسدت، وأفسدت الجسد، وأفسدت العروق، العروق، العروق، والعظام، والعظام، والعظام، والعظام. اللهم أطل أثرها، وحج ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله النافع، اللهم انفعها. بسم الله، بسم الله النافع، اللهم انفعها. بسم الله، بسم الله النافع، اللهم انفعها. بسم الله النافع، النافع، بسم الله النافع، اللهم انفعها. بسم الله، بسم الله الرافع، الرافع، اللهم ارفعها وارفع عنها يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافيها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد. الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس مرسولة بالأفعال والأحساد والأحساد والعقل. طاهرها بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. طاهرها يا ربنا في هذه الساعة وفي هذه الحزة وفي هذا الوقت وفي هذه الثانية. طهرها تطهيرا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها. طهرها يا ربنا من السرطان. طهرها يا ربنا من خلايا سرطانية ومن عقد سرطانية ومن أورام سرطانية. يا ربنا طهرها تطهيرا طهرها تطهيرا. طهر يا ربنا بطنها وجسدها وروحها وعقلها يا ربنا وحظها ونصيبها. طهر يا ربنا طهر قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ويديها يا ربنا. طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا. طهر أطرافها أطرافها أطرافها. اللهم احفظ لها يا ربنا ما بقي من جسدها. اللهم احفظ لها يا ربنا يديها ورجلها. اللهم احفظ لها يا ربنا ما بقي من جسدها. اللهم احفظه بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى لا يخلصون إليه أبدا. بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أسألك يا منان أسألك يا منان من علينا بفضلك يا ربنا ورحمتك ويا ربنا وبإجابة الدعاء لنا يا ربنا في هذه الساعة لأمتك. اللهم نجيها من القوم الظالمين. اللهم نجيها من القوم الكافرين. اللهم نجيها من القوم الساحرين. اللهم نجيها من القوم الحاسدين. واجبر كسرها يا ربنا لبشر أصاب رجلها. اللهم يا ربنا اجبر كسرها. اللهم اجبر يا ربنا قلبها. اللهم اشرح صدرها بقضائك يا ربنا وحكمك بقضائك وحكمك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عندك رب عظيم عندك رب عظيم عندك رب عظيم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عندك رب عظيم عندك رب عظيم عندك رب عظيم عندك رب عظيم عندك رب عظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كرب عظيم وعند سوء عظيم وعند شر مستطير وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند حسد شديد وعند حقد دفين وعند حقد دفين وعند حقد دفين وعند عين اللامة وعند عين اللامة وعند عين اللامة وعند عين اللامة وعند سحر عظيم وعند سحر عظيم وعند سحر عظيم وعند نفس وعند نفس وعند نفس ومس وعند نفس ومس وعند نفس ومس وعند نفس ومس. عاثوا فسادا في جسدها. لا إله إلا الله تطردهم. لا إله إلا الله تحرقهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنت حسبنا يا مولانا ونعم الوكيل. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمت الله من نفس من نفس من نفس خبيثة مستخبثة ظالمة ظالمة ظالمة. لا يعلون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يعلون في مؤمن إلا ولا ذمة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وفسادها وطغيانها. بسم الله يرقيك من ذرها ونفسها وبغيها وطغيانها. عليك عليك وعلى أولادك عليك وعلى أولادك عليك وعلى زوجك عليك وعلى إخوانك. بسم الله يرقيك من شر هذه النفس. النفس النفس تتنقل تتنقل تتنقل في أفراد العائلة تتنقل تتنقل. خاصة فيك خاصة عامة عامة عامة. بسم الله أرقيك من شرها وضرها. اللهم أني أسألك يا ربنا اللهم أني أسألك يا ربنا ألا تجعل لهؤلاء الخبثاء على أمتك ولا على أهلها طريقا ولا سبيلا يا ربنا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس من نفس من نفس خبيثة خبيثة مستخبثة من نفس خبيثة مستخبثة ظالمة ظالمة ظالمة طاغية باغية طاغية باغية. أطري يا ربنا أزهارها وحلي يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نرد القضاء بالدعاء، اللهم إنا نرد القضاء بالدعاء، اللهم إنا نرد القضاء بالدعاء. فاللهم استجب لنا ولا ترد أيدينا صفرا، ولا ترد أيدينا صفرا. اللهم طهر أمتك يا ربنا وأهلها أجمعين، طهرها يا ربنا وطهرهم أجمعين من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وخلايا سرطانية وعقد سرطانية ومرابط الأسحار وعقد الأسحار والأحساد ومن أنفس خبيثة، طهرها يا ربنا وطهرهم أجمعين. اللهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا، ولا تكن عليهم بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من الشر والضر والمكر والكيد والغلبة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. نجها يا ربنا، نجها بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين. بسم الله بسم الله. يرقيك يا أمة الله من سوء عظيم وشر، من سوء عظيم ومكر. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك من هذه الأدواء والأسقام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ اكفيها يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا مولانا، اكفيها يا ربنا، اكفيها اكفيها يا ربنا بما كفيت به عبادك الصالحين، وكيف كفيك عبادك الصالحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا عظيم. إلا شفيت أمتك يا مولانا وكفيتها، إلا كفيتها كفيتها كفيتها وعصمتها، وطهرت يا ربنا روحها وجسدها. طهر يا ربنا الروح، الروح الزكية التقية الصفية المؤمنة يا ربنا. طهر يا ربنا روحها، روحها الطيبة الطيبة الطيبة الزكية الزكية النقية النقية الصفية الصفية الصفية. طهر يا ربنا جسدها، جسدها الراكع السائد لك يا ربنا. طهر يا ربنا جسدها ربنا، طهر يا ربنا جسدها، جسدها الراكع الساجد لك يا مولانا. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا أمتها، طهرها من أعلى رأسها، طهر يا ربنا شعرها وجلدها وعظامها ولحمها يا ربنا وشحمها، طهر يا ربنا عروقها وعظامها، طهر يا ربنا أطرافها، طهرها يا ربنا طهرها، طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، طهرها يا ربنا من ساكن، من ساكن في جسدها، من ساكن في جسدها غلبها وقهرها وظلمها وطغى وبغى في جسدها وأفسد، وأفسد بعض جسدها. اللهم عليك به يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من عيون، عيون عيون عيون في رأسها، عيون على مخها وعقلها، عيون على جمالها وبهائها ونظارها. طهرها، طهرها يا ربنا من عيون على نظارتها وشياكتها، طهرها من عيون، من عيون في صدرها وقلبها وبطنها، من عيون على حركتها ونشاطها وقوتها وحس جسمها وقامتها. طهرها يا ربنا من عيون، عيون عيون عيون عيون عيون، طهرها يا ربنا من عيون قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، طهرها من عيون قاطعة قاطعة كاثرة كاثرة كاثرة، طهرها يا ربنا من عيون قاطعة كاثرة، طهرها يا ربنا من عيون، من عيون خرج منها مثل الرصاص، مثل الرصاص مثل الرصاص، طهرها من عيون سامة، من عيون سامة سامة سامة سامة، سممت الجسد، سممت الجسد، سممت الجسد، سممت الجسد، سرطنت الجسد، سرطنت الجسد، سرطنت الجسد. طهرها يا ربنا من عيون، من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون، نظرت لها لامة، نظرت لها لامة لامة، حارة حارة حارة لامة لامة. طهرها يا ربنا، طهرها طهرها يا ربنا، طهرها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله طهرها يا ربنا طهرها من عيون من عيونه من عيون من عيونه نظر فأثرت بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون بسم الله بسم الله أرقيك من عيونه من عيون النظر فأثرت من عيون النظر فأثرت حاسدة حاقدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة من عيون عيون عيون معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله أرقيك من عيون عيون عيون عيون مسرطينة عيون عيون قاطعة قاطعة كافرة كافرة ممزقة عيون مقعدة بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون محزنة محزنة محزنة محزنة من عيون من عيون من عيون من عيون نظرة من أنفس خبيثة من أنفس حاسدة حاقدة من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس من أنفس ظالمة تبعها شياطين تبعها شيطان شيطان شيطان في الجسد شيطان ظالم شيطان شيطان عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بشيطان شيطان شيطان عليك يا ربنا شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ظالم شيطان شيطان عليك يا ربنا بشيطان وحفظا من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان دمر نفسيتها شيطان شيطان كان سببا في بتر رجلها كان سببا في بتر ثديها اللهم عليك به شيطان شيطان شيطان يتنقل في جسدها شيطان شيطان شيطان ظالم شيطان شيطان ظالم شيطان عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بشيطان شيطان ظالم شيطان شيطان شيطان عليك به يا ربنا عليك بالشيطان شيطان شيطان شيطان عليك بالشيطان عليك بالشيطان في جسدها شيطان شيطان شيطان مرسول بحسد وعين عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به استقر في مراكز الإحساس استقر في مراكز الإحساس حل في مراكز الإحساس والعصب حل في مراكز الإحساس والعصب عليك به يا ربنا عليك به حل في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها وفي مخ عظامها في دمها في مخ عظامها عليك يا ربنا بشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد بسم الله يرقيك يا أمة الله من مس من شيطان ومس من شيطان ونفس من شيطان ونفس من شيطان شيطان ونفس شيطان ونفس عليك يا ربنا بالشيطان شيطان ونفس شيطان ونفس شيطان ونفس شيطان ونفس عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى إخوانها عليها وعلى والديها شيطان ونفس عليك يا ربنا بالشيطان ونفس شيطان شيطان ونفس شيطان ونفس شيطان ونفس ظلمها وقهرها وغلبها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله يرقيك من شيطان بسم الله يرقيك من شيطان بسم الله يرقيك من مس من نفس ومن شيطان من شر من شيطان ومس بسم الله يرقيك من مس من نفس وشيطان من شيطان ومس من شيطان ونفس بسم الله يرقيك من شيطان ونفس من شيطان ونفس من شيطان ونفس بسم الله يرقيك من نفس وشيطان من نفس وشيطان نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة وشيطان شيطان مارد شيطان مارد مارد مارد وعفريتة مارد وعفريت سكن جسدها سكن جسدها ظلمها وقهرها ظلمها وقهرها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به اللهم اقتله يا ربنا شر القتلة نجها يا ربنا منهم نجها من شره وضره نجها من مكره وكيده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيتي بسم الله بسم الله أطلي يا ربنا أثر الحسد الشديد بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان ونفس بسم الله بسم الله يرقيك يا أختي بسم الله يرقيك يا مؤمنة من شيطان ونفس من شيطان ونفس في الرأس سكن سكن الرأس سكن الرأس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله يرقيك بسم الله من نفس ومس من نفس ومس بسم الله يرقيك من شيطان من نفس وشيطان من شيطان ونفس من شيطان ونفس بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان ونفس من شيطان شيطان شيطان شيطان يتنقل في الجسد يتنقل من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر يتنقل من الشق الأيسر إلى الشق الأيمن ويجري في الدم ويؤثر عليه ويلوثه ويفسده ويلوثه ويفسده ويلوث العظام العظام العظام ينخر العظام ويمص الدم ينخر العظام ويمص الدم ويقلب الدم الدورة الدموية ويقلب الدورة الدموية. بسم الله يرقيك من نفس من شيطان ونفس من نفس وشيطان من نفس وشيطان. بسم الله يرقيك من نفس من نفس وشيطان. على السرطان على السرطان على السرطان على السرطان. على البثر على البثرة على البثر على البثرة. على فساد على فساد على فساد على فساد على فساد الأطراف على فساد الأطراف على فساد الأحشاء على فساد الأحشاء على فساد الجسد على فساد الجسد. بسم الله يرقيك من نفس من نفس وشيطان من نفس وشيطان. ظلم وطغى وبغى من نفس نفس خبيثة خبيثة مستخبثة خبيثة خبيثة خبيثة. اللهم أصل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيك من نفس من نفس وشيطان من نفس وشيطان وشيطان ماكر. وحفظ من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. بسم الله يرقيك يا أخيتي بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يشفيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وعيونا. بسم الله بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد حسد حسد شديد حسد شديد من نفس وشيطان. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان. سبب الآلام والأوجاع والسرطان. سبب بثرة بثرة في قدمها بثرة بثرة بثرة في عند ركبتها فوق ركبتها. بسم الله يرقيك من خبيث خبيث خبيث خبيث ظالم في الجسد خبيث ظالم في الجسد. نفس نفس خبيثة نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. نفس وشيطان. بسم الله يرقيك من الشيطان شيطان شيطان الماكر شيطان الماكر شيطان الماكر شيطان الماكر شيطان الماكر. أبطل يا ربنا ثرى وأهل يا ربنا عقده. أخرج يا ربنا أخرج بلاءه أخرج بلاءه أخرج بلاءه. وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما أثقل جسدها ما أثقل جسدها من آثار الحسد والعين والنفس والنفس والشيطان في جسدها يا ربنا والسحر العظيم في جسدها ومن حولها يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا اخرج ما اثقلها ما اثقل بطنها وصدرها ما اثقل عظامها ودمها ما اثقل راسها وقفاها وظهرها ما اثقل يديها ورجلها يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك مما اثقلك. واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت الارض اثقالها يقضي فيه يقضي فيه. اخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا سوداء سوداء سوداء حمراء حمراء صفراء صفراء خضراء خضراء بيضاء بيضاء بيضاء صفراء صفراء خضراء سوداء حمراء حمراء خضراء سوداء حمراء بيضاء صفراء. يا ربنا من آثار السحر السحر السحر السحر والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين السحر والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين والنظرة. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء. بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج يا ربنا ما أثقل جسدها ما أثقل جسدها ما أثقل جسدها ما أثقل جسدها بالسرطان بالسرطان بالأورام بالأورام بالبلاء العظيم بالأحساد الشديدة بالأحساد بالأحساد الأحساد الأحساد الشديدة بالعيون عيون عيون عيون عيون. عيون أثقلت جسدها. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأنفس عيون وأنفس أخرجها أخرجها. وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت. أخرج يا رب البلاء أخرج يا ربنا سوداء سحر حمراء سحر وحسد معين. أخرج يا ربنا سوداء حمراء صفراء حمراء بيضاء سحر وحسد معين سحر وحسد معين. أخرج يا ربنا البلاء والعداء أخرج يا ربنا البلاء والعداء بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله طهرها يا ربنا طهرها طهرها من السحر والحسد والحسد والعين. اي اي اي اي اي اي اي اي طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من السحر من السحر من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من العين من العين من العين من العين من العين. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج البلاء والعداء. بسم الله بسم الله اخرج البلاء والعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر والحسد والحسد والعين والعين والعين. اخرج يا ربنا البلاء والعداء. بسم الله بسم الله ارقيكي من خبث عظيم خبث خبث خبث خبث خبث خبث خبث خبث عقد عقد عقد عقد في الجسد. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها لشيطان ونفس لشيطان ونفس لنفس وشيطان لنفس وشيطان من أثر عين عين عين عين عين عين عين عين. أخرجها أخرج العيون أخرجها أخرجها أخرج يا ربنا بيضاء بيضاء سوداء سوداء حمراء حمراء خضراء خضراء بيضاء بيضاء صفراء صفراء سحر وحسد وعين. وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت الأرض وأثقالها. اللهم أخرج البلاء والعداء من جسدها من جسدها من جسدها. فهي يا ربنا جسدها فهي يا ربنا جسدها جسدها جسدها جسدها. بسم الله بسم الله بسم الله. هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والحسد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد والحقد. أطل يا ربنا الحسد شديدا عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى زوجها وأولادها. أطل أثر حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أخرجها أخرجها أخرجها. أخرج يا ربنا صفراء سحر صفراء سحر وحسد وعين. يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين خضراء سحر وحسد وعين بيضاء سحر وحسد وعين حمراء سحر وحسد وعين. أخرجها أخرجها وأخرجت وأخرجت. اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي بأمر الله بأمر الله. اجعلها يا ربنا تقذفه سحرا وحسدا وأثر عين أي أي على السرطان على السرطان. سهلها يا ربنا تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد شديد شديد شديد. أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه من أحشائها من أحشائها من عروقها من عروقها من عروقها من عظامها من عظامها من عروقها من عظامها من عروقها من عظامها من مفاصلها من مفاصلها من مفاصلها من جلدها من شعرها من وجهها من رأسها من قفاها من ظهرها من عصبها من لحمها من شحمها من أطرافها. يا ربنا أخرج أخرج البلاء أخرج الأعداء. وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض قالها واخرجت الأرض قالها أثقالها أثقالها أثقالها واخرجت واخرجت واخرجت. واخرجي في الأرض واثقالها واخرجي في الأرض واثقالها اطلي يا ربنا في حمو حسدا حسدا حسدا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية حفظ أثرها حفظ أثرها بسم الله اكلي فيه اكلي فيه اكلي فيه وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت بسم الله وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت بسم الله بسم الله وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فتبارك الله رب العالمين نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطلي يا ربنا سحرا أطلي يا ربنا حسدا وأحلي يا ربنا عقدا بسم الله بسم الله اللهم أطلي يا ربنا السحر اللهم أطلي يا ربنا أثر عين بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم أطلي يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمسح بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله والله يعافيك بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها وحقدا عليها وحقدا عليها وحقدا عليها اللهم أطل يا ربنا سحرها سحرها العظيم سحرها العظيم وحقدا عليها وحقدا عليها بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفس وشيطان من نفس وشيطان بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس وشيطان وشيطان وشيطان وشيطان وشيطان بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس وشيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله يرقيك من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان على الأمراض والأدواء وعلى السرطان بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحفظك أرقيك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا عيونا عيونا نظرت عيونا نظرت عيونا نظرت على الأسرة على الأسرة على العائلة على العائلة على الوالد والوالدة وعلى الزوج وعلى الزوجة وعلى الذرية وعلى الإخوان وعلى الأخوات عيون عيون عيون على أفراد العائلة أطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين بسم الله بسم الله يرقيك يا أختي من نفس وشيطان من نفس نفس نفس نفس نفس نفس من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان بسم الله يرقيك من نفس من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وغيرة شديدة تعلقت غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة غيرة غيرة غيرة واحلل يا ربنا هذا الاثر, واحلل يا ربنا هذه العقد, افك المرابط كلها بسم الله. بسم الله يرقيك من نفس نفس وشيطان, من نفس نفس وشيطان, شيطان شيطان وعيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقيك من عيون, بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون كثيرة, عيون كثيرة, عيون عظيمة, عيون عظيمة, عيون كثيرة, عيون حارقة حالقة قاطعة مقعدة كاثرة منتقمة حاسدة حاقدة طامعة. بسم الله. فيطمع الذي في قلبه مرض, فيطمع فيطمع الذي في قلبه مرض, في قلبه مرض. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون من الإنس والجن, من الإنس والجن, من الإنس والجن. عيون عيون عيون عيون عيون أطلع فرها وحل عقدها فك مرابطها. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. خرج منها مثل الرصاص, خرج منها مثل الرماح, مثل الرماح, خرج منها مثل الرصاص, مثل الرماح, مثل الرماح, خرج منها مثل الشرار, مثل الشرار. دخل الجسد, دخل الجسد, دخل الجسد, دخل الجسد, أشعل في الجسد, أشعل في الجسد النار. أفسد الجسد, أفسد الجسد, أفسد الأطراف, أفسد الدم, خرب في الجسد, أفسد في الجسد, أخبث الجسد. عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بناظر, عليك يا ربنا بعائل. رد العين على العائل, رد العين على العائل, والنظرة على الناظر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, والنفس على صاحبها, والنفس على صاحبها. بسم الله. ثم ارجع البصر, ثم ارجع البصر كرتين. ينقلب إليك البصر, ينقلب إليك البصر خاسئا, ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر, ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أطل يا ربنا أثرا, أثرا قوية شديدة, شديدا عظيمة, عظيمة عظيمة عليها عليها عليها وعلى أهلها, عليها عليها عليها عليها عليها بالسرطان, بالسرطان, بالأورام, بالأورام, بالأسقام, بالأسقام. أطل أثرها, أطل أثرها, أطل أثرها. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. تخزن في جسدها, تخزن في جسدها, أفسدت أفسدت الأطراف, أفسدت أفسدت أفسدت أفسدت أفسدت أفسدت أفسدت أفسدت أفسدت. أخبثت أخبثت أخبثت. عرفت في جسدها بالفساد, بالفساد بالفساد بالفساد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل. أرسل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما, وحسدا, وحسدا شديدا, وحسدا شديدا, وعيونا وعيون النظرة وما برك أصحابها. فتبارك الله رب العالمين. قالها قالها العائد العائد والحاسد, قالها العائد والحاسد. تبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة والحيوية والحيوية. تبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. بارك لها فيما حسدت عليه, بارك لها فيما نظرت عليه, نظرت عليه. ثم نظر ثم عبس وبشر, ثم نظر نظر نظر نظر نظر, نظر. ثم نظر ثم عبس وبشر, ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر, ثم عبس وبشر, ثم نظر نظر نظر نظر نظر, ثم عبس وبشر, ثم نظر ثم عبس وبشر, ثم نظر ثم عبس وبشر, ثم نظر ثم عبس وبشر, ثم نظر ثم عبس وبشر, ثم نظر نظر نظر نظر, ثم عبس وبشر. أطل يا ربنا ما أهلك الجسد, أطل يا ربنا ما أنهك الجسد, أطل يا ربنا ما أتعب الجسد, أطل يا ربنا ما في الجسد, أطل يا ربنا ما في الجسد من عقد من عقد من عقد كالوسد, من عقد كالوسد. يا ربنا يا واحد يا صمد, أطلها يا ربنا وانزعها, أطلها يا ربنا وانزعها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه هذه الاوتاد, هذه العقد, انسفها يا ربنا من جذورها, انسفها يا ربنا من جذورها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ودكها, يا ربنا يا ربنا ودمرها, يا ربنا يا ربنا وزلزلها. بسم الله بسم الله. وبطل, وبطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل. بسم الله بسم الله. يرقيك من العيون, من العيون, من العيون, من العيون, من العيون. نظرت فأثرت من العيون, من العيون, من العيون. الحاسدة الحاقدة, الحاسدة الحاقدة. بسم الله. يرقيك من عيون, من عيون, من عيون, من عيون. عيون تحزنت وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما هو مخزونا, ما هو مخزونا في جسدها, ما هو مخزونا في جسدها من سحر وحسد وعينة ونظرة ومس ونظرة ومس يا ربنا يا ربنا وعقد ونفس. أخرج يا ربنا ما هو مخزونا, ما هو مخزونا فيها, أخرج يا ربنا ما خزن فيها من أتي عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأنفس وأنفس وأحساد وأحساد. أخرج يا ربنا ما هو معقولا, ما هو معقودا فيها, ما هو مربوطا فيها, ما هو معقودا فيها ومربوطا فيها وموثقا فيها وموثقا فيها على الهلاك على الهلاك على الهلاك على الدمار على الدمار على العذاب على العذاب على الشقاء على الشقاء على القتل على القتل على العذاب على العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون, ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون, ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف لي اللهم اكشف يا ربنا العذاب عنها وعن أهلها أجمعين. اللهم اكشف يا ربنا العذاب عنها عنها وعن أهلها أجمعين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. أصل يا ربنا أسحارها كلها أحسادها كلها وعيونا فيها كلها. اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها وأخذ شياطينها وأخذ شياطينها وأنفسها وأنفسها. بسم الله بسم الله يقيك من عيون من عيون كالإبر كالإبر كالإبر في الجسد كالإبر في الجسد نغزات ووخزات ونغزات في الجسد في الجسد على الآلام على الآلام والأوجاع والأوجاع على الآلام والأوجاع في الجروح كالجروح داخل داخل الجسد داخل اللحم وفي العظام وفي العظام. اللهم اطلع ربنا ما سبب حرارة حرارة حرارة في الجسد في الجسد في الجسد من عين حارة حارة من عين حارة حارة حارة حارة حارة. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم ابرد يا ربنا ابرد يا ربنا ابرد يا ربنا ابرد يا ربنا ابرد يا ربنا ابرد يا ربنا ابرد يا ربنا حرة حرة نار تفور تفور وتغلي في الجسد من أثر عيون عيون عيون عيون عيون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. أطفئ يا ربنا أطفئ يا ربنا نار من نيران العيون العيون العيون العيون في جسدها في جسدها من نار العيون العيون العيون العيون كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار في رأسها في رأسها في جسدها في جسدها في النار في النار في جسدها كالنار كالنار كالنار كالنار في جسدها في جسدها في جسدها. كالمهل يغلي في البطون كالمهل كالمهل كالمهل كالمهل يغلي يغلي يغلي يغلي في البطون في البطون في البطون. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد أرقي الروح الزكية الصفية المؤمنة التقية. بسم الله يرقي الجسد الرافع السائل لك يا رب. بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد مما فيه وآلم مما فيه مما فيه مما فيه وسبب بترا. اللهم يا ربنا طهرها طهرها من أعلى رأسها إلى خمس قدميها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها من آثار العيون العيون العيون العيون العيون العيون. تبعها شياطين تبعها شياطين تبعها شياطين سكنوا الرأس سكنوا الرأس وملك الجسد سكنوا الرأس وملك الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الكافي الكافي الكافي الكافي الكافي الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا سوءا عظيما أخرج يا ربنا سحرا عظيما أخرج يا ربنا حسدا شديدا أخرج يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها من قلبها وصدرها، أخرجها من عروقها وعظامها، أخرجها من مفاصلها يا ربنا، أخرجها من العضلات والعضلات، أخرجها يا ربنا من لحمها وزنها يا ربنا وشحمها وعظامها يا ربنا، أخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون القاتلة القاتلة، أخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة، أخرج يا ربنا العيون القاطعة القاطعة القاطعة، أخرج يا ربنا العيون الحارة الحارة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة المقعدة المقعدة المنتقمة المنتقمة، أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها، أخرجها يا ربنا وأخرج شياطينها، أخرجها أخرجها أخرجها، أخرج يا ربنا ما هو مخزونا فيها، ما هو مخزونا مخزونا فيها، مخزونا في جسدها، أخرج يا ربنا ما هو مخزونا مخزونا في جسدها، مخزونا في جسدها، مخزونا في جسدها، مخزونا في دمها وعظامها وفافرها، مخزونا في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها، مخزونا على المخي والمخيط وفي مراكز الإحساس والعصب، أخرج يا ربنا ما هو مخزونا مخزونا من أثي عي عي عي عي عي عي نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، أخرج يا ربنا شيطانا شيطانا شيطانا شيطانا، بسم الله بسم الله بسم الله، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والعداء، أخرج يا ربنا البلاء والعداء، أخرج يا ربنا البلاء والعداء مع مع مع قيئها ومع بونها يا رب العالمين، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والعداء، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرج يا ربنا البلاء والعداء يا الله يا الله مع مع مع مع عرقها مع عرقها مع عرقها، أخرج يا ربنا البلاء والعداء بأسمائك وصفاتك يا ربنا، واخرج يا ربنا كل العقد يا ربنا، اخرج البلاء والاعداء، اخرج البلاء والاعداء والعقد والعقد، حلها فكها اخرجها مع عرقها مع عرقها مع عرقها مع قيها مع قيها مع قيها يا الله، من اسفلها من اسفلها من اسفلها من اسفلها، اخرجها يا ربنا دما وصديقها، اخرجها يا ربنا دما وصديقها، اخرجها يا ربنا ماء ماء ماء، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله، حسن كيد حسن الله الحصين المنيع المثير المخير العظيم القوي الشديد، من على راسه الى خوش قدميك، انت انت أهلك أجمعين، أنت وأولادك أجمعين، أنت وإخوانك أجمعين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، السلام السلام، ولكن الله سلم، سلمها يا ربنا سلمها، سلم يا ربنا سلم جسدها، سلم يا ربنا جسدها يديها ورجلها، سلم يا ربنا يديها ورجلها، سلم يا ربنا يديها ورجلها، سلم يا ربنا سلم يا ربنا أحشائها أحشائها أحشائها، ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم، سلم يا ربنا عروقها، سلم يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، سلم يا ربنا سلم يا ربنا سلم يا ربنا سلم عظامها ومفاصلها، سلم يا ربنا سلم يا ربنا قلبها وصدرها وضلوعها، سلم يا ربنا قفاها وظهرها، العمود الفقري والحبل الشوكي، اللهم سلم يا ربنا النخاع الشوكي، سلم يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا سلمها، سلم الراس الراس الراس الراس الراس، السمع والبصر السمع والبصر، واللسان واللسان، والوجه والوجه، والشعر والشعر، والجلد والجلد، سلمها سلمها يا ربنا، ولكن الله سلم ولكن الله سلم، نسألك بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا أنت السلام سبحانك، سلمها يا ربنا، اللهم سلمها يا ربنا من الشر، سلمها وسلمنا أجمعين من الشر والضر والمكر يا الله يا الله، بسم الله سلمها يا ربنا وسلمنا أجمعين يا الله، من نفس وشيطان من نفس وشيطان من نفس وشيطان، ومن خلايا السرطان ومن خلايا السرطان ومن عقد السرطان ومن عقد السرطان، لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ملك القدوس السلام السلام السلام السلام، بسم الله بسم الله السلام بسم الله بسم الله بسم الله، وخرجت الأرض أثقالها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على المخي والمخيطة ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك من سوء عظيم من سوء عظيم من شر عظيم من سوء عظيم من شر عظيم، من عين عين عين عين عين عين، من عين لامة من عين قاطعة من عين كافرة من عين عين قاطعة قاطعة ممزقة ممزقة للأعصاب ممزقة للعروق ممزقة للعصب، من من من عيون، بسم الله يرقيك من عيون من عيون كافرة كافرة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون، اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرجها اخرج يا ربنا العيون العيون اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العيون العيون العيون الحاسده الحاقده والمعجبه والمستهيره والمتمنيه والمتانيه اخرج يا ربنا العيون القاتله العيون القاتله قاتله قاتله قاتله اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها الحاسده الحاسده على السرطان على السرطان على الالام والاوجاع على الالام والاوجاع وعلى ضر شديد وعلى كرب عظيم وعلى ضر عظيم وعلى شر شر شر شر شر شر مكر مكر كي كي كي اطلب يا ربنا سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة اطلب يا ربنا سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة مأكولا ومشروبا مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة القتل القتل اطلب يا ربنا سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل اطلب يا ربنا سحر القتل سحر القتل سحر القتل والهلاك والهلاك والهلاك والهلاك اطلب يا ربنا سحر القتل سحر القتل سحر القتل سحر القتل والهلاك واطلب اثر حسد اطلب يا ربنا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجت الارض قالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض قالها واخرجت الارض قالها واخرجت الارض قالها واخرجت الارض قالها واخرجت الارض قالها واخرجت الارض قالها واخرجت الارض قالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه ما خزنوه في جسدها في جسدها في جسدها من سحر سحر حسد حسد حسد عين عين عين عين عين عين وعقد وعقد وعقد وعقد على السرطان على الآلام على الأسقام على الهلاك على الموت على القتل على الإقعاد يا الله يا الله فطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أطل يا ربنا أحل يا ربنا هذه العقد خزنوها في جسدها اخرجها اخرجها واخرجت واخرجت واخرجت الارض قالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض قالها واخرجت واخرجت واخرجت بسم الله اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوا اطل يا ربنا ما صنعوا اطل يا ربنا ما فعلوا من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وحقد حقد حقد حقد حقد حقد حقد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرها سحرها العظيم سحرها العظيم سحرها العظيم حسدها الشديد بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرها اللهم اطل يا ربنا حسدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج اخرج اخرج اخرج عدوك يا ربنا من وليتك اللهم اخرج عدوك من وليتك اللهم اخرج شيطانها اخرج شيطانها اخرج شيطانها اخرج شيطان العين اخرج عدو الله من وليت الله اخرج اخرج يا ظالم الا افي لعنة الله اخرج اخرج من المظلومه اخرج من المغلوبه اخرج يا عدو الله الظالم اخرج من المغلوبة المظلومة ظلمتها وكنت سببا في بتر رجلها وكنت سببا في بتر ثديها حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا فاجر حسبنا الله عليك حسبنا الله وكفى على الظالم على المعتدي ان الله لا يحب المعتدين الله لا يحب المعتدين اخرج يا ربنا شيطانا شيطانا شيطانا في جسدها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج عقده عقده عقده عقده عقده اخرج يا ربنا اخرج عقده عقده عقده اخرج يا ربنا اخرج عقده اخرج يا ربنا اخرج عقده اخرج يا ربنا اخرج عقده عقده عقده عقده عقده اخرج يا ربنا اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج عقده اخرج يا شيطان العين اخرج يا من الله اخرج يا اخرج يا نفس الظالمه يا نفس الظالمه يا نفس الظالمه يا نفس الظالمة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله وبقوة الله وبقدرة الله وبقدرة الله اذكركم الله والدار الآخرة وخوفكم بالله العظيم وبالدار الآخرة اتقوا الله في أنفسكم يا من سكنتم جسدها اتقوا الله في أنفسكم يا من سكنتم جسدها